بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. كلامي في هذه الأمسية حول أثر مروي عن بعض أئمة التابعين رحمهم الله تعالى أجمعين، وهو إمام ثقة جليل كبير، وهو الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى. فقد روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بسنده عن محمد بن سيرين التابعي الجليل أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا أخفيكم أيها الإخوة أنني كنت في حيرة من أمري بماذا أبدأ مجلس هذه الليلة وعن ماذا أتكلم، لكن إذا أراد الله شيئا هيا أسبابه. فقد سألني بعد الفريضة بعض إخواننا شيئا من الأسئلة، وأجبتهم على وجه الاختصار مما ذكرني بهذا الأثر العلمي الرفيع الذي ذكرته. وكنت قد قرأت أمس مقالا في بعض الصحف المنتسبة إلى الدعوة والإسلام، كتبته امرأة، ولا ضير أن تكتب امرأة أو أن يكتب رجل، الضير والضر أن يكتب غير ذي علم، وأن يصدر غير ذي علم. لكننا في زمان والله صعب وعسر وشديد جدا وشديد جدا، إنه زمان وسائل الاتصال المفتوحة والفضائيات والفيسبوك وما أدراك ما ذلك وما حوله، بحيث يكتب من يشاء أن يكتب دون رقيب من بشر ودون خوف من خالق للبشر. فترى التقلبات والتلونات والكلمات الجريئات والفتاوى الغريبات، وترى الإثارة وترى التثوير، وترى ما لا تتصور أن يرى. هذه المرأة كتبت أمس حول بدعة من البدع، وتريد فيما كتبت أن تحسن تلكم البدعة. فماذا ذكرت في أول سطر من كلامها الذي يدل على جهلها. قالت: بلال كان إذا توضأ صلى ركعتين، وفعل ذلك دون علم النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان خطأ اجتهاده في العبادة لنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي أقره، وبالتالي فيجوز الإحداث في العبادة طالما أنها لا تخالف الدين. ظاهر الكلام فيه أثارة من شبهة، وقد ينطلي على من حاله حالها من جهلة، أو من نقص علمهم، لكن أهل العلم وطلاب العلم إذا قرأوا يقرؤون قراءة التمحيص، وإذا مرت بهم فائدة لم يمروا بها مرور الكرام، وإنما نظروا إليها نظرة فتش وفحص وتدبر، نظروا إليها بما وراءها وما هو أمامها. موقع الشبهة أو الأثارة من الشبهة كما عبرت هو أنه نص حديث، والحديث صحيح، لكننا دائما نقول العبرة في مسائل العلم ليست موصولة فقط بذكر الدليل، وإنما قيمتها وقدرها بقدر ما يكون منها في حسن الاستدلال. قد يسألك سائل، أو قد تسأل سائلا أو أحدا، تقول له: ما الدليل على مثلا تكبيرة الإحرام، أو على التسليمة أو التسليمتين في الصلاة؟ قد يأتي لك بآية من كتاب الله، أو بحديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد يقول لك الدليل ما قاله الله تبارك وتعالى: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا نص قرآن، لكن هل هذا النص وهو دليل يصلح الاستدلال به على الجواب أو على السؤال؟ الجواب لا. أو أن يأتي لك بحديث جوابا على سؤالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا: إنما الأعمال بالنيات، أو طلب العلم فريضة على كل مسلم. أيضا ذكر الدليل وذكر الحجة، لكن أين الاستدلال الصحيح الذي يتنزل على ذلك السؤال؟ فقصة ركعتي بلال رضي الله عنه اللتين كان يصليهما بعد الوضوء قصة صحيحة، لكن لا يجوز الاستدلال بها قط على الابتداع في الدين، لأننا لم نعرف صواب فعل بلال أو خطأه إلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. أمامنا صورة تقابل هذه الصورة، وهي الصورة المروية في حديث البخاري ومسلم في قصة النفر الثلاث الذين كان أحدهم يقوم الليل كله ولا ينام، وكان الثاني يصوم الدهر كله ولا يفطر، يعني كل يوم صائم، طبعا يفطر عند الغروب حتى لا يتوهم متوهم، وكان الثالث يظن العفة في البعد عن الزواج فكان لا يقرب النساء. هذه أفعال فعلها الصحابة، وهؤلاء صحابة كرام كما أن بلالا رضي الله عنه صحابي كريم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلالا على فعله فصار سنة، أنكر على هؤلاء الصحابة أو الصحابة، أنكر على هؤلاء الصحابة فعلهم، فصار فعلهم خطأ محضا. والخطأ من الصحابي لا ينقص قدره ولا يؤثر على منزلته، فمنزلة الصحبة لا يضاهيها منزلة بعد الأنبياء عموما وبعد النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا. إذن ليس كل صحابي فعل فعلا يكون فعله مقبولا، بل أقول هذا ابن عمر رضي الله عنه وقد كان من أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا ضرب المثل في الاتباع كان عمر، كان ابن عمر رضي الله عنه في الطبقة الأولى من أهل الاتباع، والصحابة كلهم كذلك، فهم يتفاوتون في الأفضلية وفي الفضل والفضيلة. ابن عمر كان يفهم من الوضوء غسل المآقي، والمآقي هي حجرة العين من الداخل، فكان يغسل عينيه من الداخل حتى عمي بسبب ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فعل لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، لكنه مجتهد، وإن كان اجتهاده ليس بصواب، وليس من شرط المجتهد أن يصيب في كل اجتهاد، لكن هذا المجتهد مأجور غير مأزور، مأجور أجرا واحدا. فإن المجتهد بين حالتين، إما أن يكون اجتهاده صوابا فله أجران، وإما أن يكون اجتهاده خطأ فله أجر واحد. أما من يخبط خبط عشواء ويحسب نفسه على شيء ويتوهم العلم أن يفسح له المجال في صحيفة أو في إنترنت أو في فضائية أو بين فئة أو فئات حتى يقول ما يشاء أن يقول، هذا ليس هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم؟ نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. هذا كلام الإمام الذهبي، وقبله الإمام أبو عبد الله، والذهبي كنيته أبو عبد الله، لكن أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ماذا يقول؟ العلم ما قد كان فيه حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. نرى أناسا يؤثرون، بل قد يغيرون بعض العقول التي كانت سوية، فإذا بها تنقلب إلى عقول غوية بل غبية، لأن تأثيرهم عاطفي وآثارهم نفسانية. وهذا وذاك إن لم ينضبط بالعلم وبقواعده ونصوصه الشرعية كتابا وسنة، فإنه سيؤدي إلى غلط كبير وخطأ جسيم ولو بعد حين. إن هنا جاء قول ذلك التابعي الجليل: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عذور. ما هو العلم؟ هو الدين. إن هذا العلم دين. النصوص الشرعية وآثار السلف الصالح في جلها ومعظمها مؤتلفة غير مختلفة، ومتفقة غير مفترقة. وأما من توهم فيها الخلل ففي عقله الزلل، ليس فيها وليس منها ولا إليها. بقدر ما ينقص فقهك ويقل فهمك، بقدر ما تتأخر في فهم النص الشرعي ودلائله وأحكامه بإحكامه، دون هذه التفلتات التي نسمعها هنا وهناك في كتابات أو فلتات. الحجة الصحيحة هي المبنية على الدليل الصحيح والاستدلال الصحيح. ولا يفهم الاستدلال الصحيح أحد من غير أن يكون عنده علوم الآلة. وعلوم الآلة أصولها ثلاثة: أولها علوم اللغة العربية، وثانيها علوم أصول الفقه وقواعده، وثالثها علوم أصول الحديث ومصطلحه. من لم يدرك من هذه العلوم قدرا حسنا لن يفيده حفظه للمسائل إلا أن يكون مجرد ناقل، فإذا نوكش قد يقف وينقطع. لذلك كثيرون من المخالفين لأهل السنة قد تراهم يحفظون أكثر من أهل السنة، بل قد يكتبون أكثر من أهل السنة، وقد تفتح لهم صفحات ومساحات ومجالات أكثر مما تفتح لأهل السنة وأهل العلم. فاليوم المقومات التي تقوم عليها الشخصيات متفاوتة. كم من أهل العلم قد لا يعرف بهم أحد، وكم من الجهلة من يصدرون أو يتصدرون، وكأن الواحد منهم يقول ها أنا ذا. بقدر إدراكك من هذه العلوم قسطا، بقدر ما أنت تدرك الصواب من دلائل الشرع وفقهه عقيدة ومنهجا وفقها وسنة وأحكاما وتفسيرا وغير ذلك من العلوم العديدة الموصولة بحكم الشرع ودلائله وبيناته. والعجب العجاب عندما يكون هذا الجاهل أو تلكم الجاهلة ذوي منصب ومنزلة. قرأت في بعض الصحف السعودية لكاتبة سعودية يفترض بمثلها في إطار تلكم البلاد المباركة الحرمين الشريفين أن يكون منها كتابة تأتلف وكتابات أهل العلم وما يفتون به، تكتب عن مسألة معايدة النصارى بأعيادهم. وأيضا قرأت ما كتبت واستعنت بالله أن أتمم قراءة ما كتبت، فلم أجد إلا الجهل المتراكم المتراكب، نسأل الله العافية. تتكلم في عمومات الإحسان إلى غير المسلمين، نشر السلام في الإسلام، وأن أن الدين دين الرحمة، هذا كله شيء، وأحكام الشرع التي لا تتعارض مع هذا شيء آخر. لكن من الذي يقرر ويقدر أن هذا يتعارض أم لا يتعارض؟ العقل والهوى أم النص والهدى؟ هذا هو الأصل. لكن كما قلنا اليوم يقدم هؤلاء قد يكونون ذوي سمت إسلامي أو سمة دينية، لكن حقيقتهم معجونة بالأفكار الليبرالية. كلمة الليبرالية أسمعها اليوم كثيرا، وهي الحرية التي لا ضابط لها، وإن زعم بعض أصحابها غير ذلك، لكن هذه النتيجة. فوأسفاه أن يحترم كل ذي تخصص، فلا يتكلم النجار في عمل الحداد، ولا الحداد في عمل المزارع، ولا المزارع في عمل التاجر، لكن ما يتصل بالدين تحليلا وتحريما صار اليوم أمرا مشاعا، حتى صار الواحد يكتب عن نفسه لا ينتظر أن يكتب عنه غيره أنه ما شاء الله فقيه أو عالم أو داعية، فركب عن نفسه فلان كذا وكذا وكذا إلى آخره. وهذا جزء من الغرور المبكر الذي قد يفسد النية، ولا أريد أن أتألى على الله فأقول يفسد النية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله لم ينل السابقون من هذه الأمة الفضل العلي ولا المنزلة الزكية إلا بقدر ما جاهدوا أنفسهم على الإخلاص وعلى العلم وعلى التواضع وعلى هضم النفس وعلى معرفة الذات وقدرها وعلى الرجوع إلى الحق والانصياع للبرهان. وما تخلفت الأمة من بعد إلا بقدر ما تنكبوا هذا الصراط السوي وهذا المنهج النقي الجامع لكل هدى، سلوكا وأخلاقا ومنهجا وعقيدة وفقها وأحكاما، كما قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في الفضاء إلا وذكر لنا منه ذكرى. هذا الدين كامل، لا مجال فيه للإحداث والابتداع، حتى يأتينا رجل أو امرأة سواء وضعوا قبل اسمهم حرف الدال أو حرف الضاد، لا يهمنا هذا ولا ذاك، يهمنا مقدار الحجة. لو جاءنا من لا يعرف أو من لا يعرف ببينة تذل لها رقابنا. أما هذا الخلط والخبط الذي ينسب إلى الدين ويصدر بأسماء لامعة أو ملمعة، فوالله هذا ليس من الدين. الدين كما قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كما قال الإمام مالك، وهو من مدرسة النبوة كيف لا، وقد تلقى عمن تلقى من الصحابة الذين تلقوا بدورهم عن سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة ورآها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. ثم قال: اقرأوا قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح أول هذه الأمة؟ هل صلح أول هذه الأمة بالتفرق والتشتت والتشرذم؟ هل صلح أول هذه الأمة بالجهل والبعد عن العلم؟ هل صلح أول هذه الأمة بالكبر والعجب؟ هل صلح أول هذه الأمة بالابتداع والإحداث في الدين؟ أم أن أول هذه الأمة لم يصلح ولم يرتفع لواؤه ولم يعلو مناره إلا بأضداد هذه الفعائل المحدثات السيئات والتي هي كلها بدع وضلالات؟ نسأل الله لنا ولكم العافية. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والله لأن تبقى جاهلا تتقفر العلم خير بألف مرة ومرة من أن تلقي نفسك بين يدي مبتدع أو مخالف للكتاب والسنة. ورحم الله الإمام الأوزاعي القائل: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة. لماذا؟ لأنه سيكون بابا إلى الخير. لكن تخيلوا بالمقابل كثيرا ممن حولكم أو ممن هم قريبون منكم، ولا أريد أن أقول ممن هم بعيدون عنكم، قد ترون هذا إلى أفكار كذا وكذا، وذاك إلى أفكار كيت وكيت، والثالث إلى تصورات ذيت وذيت، إلى آخر هذه الأفكار المنتشرة التي تخالف أصلا وفرعا منهج النبوة وطريق السنة. هؤلاء حقيقة أنا أعذرهم بشيء، وهو أنهم لم يروا الدين إلا من خلال من تلقفهم في أول حياتهم. ولا أقصد بأول الحياة العمر، وإنما أقصد أول الحياة العلمية. فقد ينشأ الصغير نشأة معينة، وقد يكون من الكبير بعد عن الهدى ثم يهديه الله إلى الدين، لكن يتلقفه مبتدع. هذا بداية حياته، قد تكون في 30، في 40، في 20، كما أن ذات بداية حياته قد تكون في 12 أو في 15 أو ما هو دون ذلك أو أكثر من ذلك، لكن كلاهما يجتمع في أن حياته العلمية افتتحت بالنظر إلى شخص جعله له قدوة. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بعيد جدا، ولا أقول مستحيل، لأننا رأينا في الواقع والحياة عبر ثلث قرن، نسأل الله لنا ولكم حسن الختام والوفاء على الإيمان، رأينا الكثيرين ممن كانوا على شيء ثم صاروا إلى شيء آخر، وإن كانت الصورتان متضادتين. عرفنا أناسا كانوا على السنة ففتنوا فآلوا إلى بدعة، اللهم ثبتنا على هداك حتى نلقاك. ورأينا آخرين كانوا على البدعة فصاروا إلى سنة. وعندما أتذكر مثل هذا المعلم أتذكر قول الله سبحانه في علاه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. الله هو الهادي. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. ماذا نقول في خطبة الحاجة؟ نحن في كل مرة نذكر أنفسنا ونقرع بسياط أنوار الهدي النبوي أسماعنا بل قلوبنا: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والله لو ناقشت منحرفا أو مبتدعا ساعات طوالا أو أياما كثيرة أو أشهرا عديدة أو ما فوق ذلك ولا يريد الله هدايته فلا هادي له، بنص الحديث. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى هداية إنسان قد يهديه بكلمة تقع في قلبه فيشرح الله بها صدره. كنت اليوم في مجلس فورد ذكر مثل هذه المعاني، فتذكرت قصة كنت ذكرتها لإخواني في هذا المجلس أو في غيره أو في هذا المجلس وغيره، وهي قصة قسيس قبطي نصراني مصري كان يكتب رسالة الدكتوراه في الطعن بالقرآن في أمريكا، في جامعة برينستون في أمريكا، وهي جامعة لاهوتية، وكان يقرأ في القرآن ويتتبع الشهوات والشبهات. الحمد لله الذين في قلوبهم مرض ماذا يفعلون؟ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. في قلوبهم مرض، أي مرض أعظم من مرض الشرك والكفر؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. من يقول إخواننا النصارى فهذا ليس من الحق في شيء، وهذا لا يمنع أن يكون النصارى مواطنين في الدولة المسلمة لهم حقوقهم بما يوافق الشرع. لا يجوز أن نخلط بين الحقائق الشرعية والمعاني العرفية، الخلط بينها يؤدي إلى آثار وسلبيات لا يعلم مداها إلا رب العالمين، حتى ولو بالكلام. ربنا ماذا يقول في القرآن؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وفي آخر السورة: لكم دينكم ولي دين، دين الحق ودين الباطل لا يجتمعان ولا يلتقيان. فهذا القبطي كان يدرس الدكتوراه، يحضر الدكتوراه في الجامعة الأمريكية جامعة برينستون في الطعن بالقرآن، الجزء الأول يتتبع، الجزء الثاني، حتى وصل إلى سورة الجن. سورة الجن في أي جزء؟ في 28. كم بقي؟ جزء، بل أقل من جزئين، ها؟ 29 و 28. طيب لم يبقى إلا شيء يسير. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فلم يجد نفسه إلا وهو قائل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو يضاد القرآن ويضاد الإسلام. لكن قد يكون فيه بذرة خير توسعت في هذه النظرة للقرآن، ولو كان في ظاهر أمره يريد الطعن في القرآن. يا إخواني، النفس البشرية مهما كانت فيها خير فاستثمار هذا الخير بما يوافق الشريعة إذا وافق هدى من الله فهو خير عظيم وعظيم جدا. من يهده الله فلا مضل له. هذا الرجل أسلم، لا أستطيع أن أقول بقراءة آية، هو قرأ 28 جزءا قبل هذه الآية. وما دام قد وصل إلى هذه المرحلة في الدكتوراه لابد أن يكون عنده آلية علمية تمكنه من شيء من الإدراك، ولا أقول من الإدراك كله، لكن تراكمت وتراكبت الحقائق والمعاني أمام عينيه وبين يديه لتصل إلى نقطة كما يقال نقطة لا عودة، فلم يجد نفسه إلا منطلقة بالتوحيد وأسلم وحسن إسلامه واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وقدم رسالة دكتوراه في الأزهر بعنوان محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن، وكان أحد 5 علماء ناقشوا 15 قسيسا في السودان، رجعوا جميعا إلى الإسلام وتابوا جميعا إلى ربنا الرحمن، وتوفي رحمه الله ونحسبه من المخلصين ولا نزكيه على الله. أنا أوصف البعض من أعتصرت لكم فأعلم أن تنوى حد لكم حتى إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله تفضل السريع إن شاء الله. ودائما لا أنسى ولن أنسى ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه ذي الفوائد الذي سماه الفوائد، وله من اسمه أكبر نصيب، عندما ذكر قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وكيف أنه جاء من بلاد فارس، بلاد ما وراء النهر، يقطع الفيافية والقفار والأنهار والبحار طلبا للإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقابل ابن القيم هذه الصورة المشرقة بصورة تقابلها، وهي صورة الطلب النبوي المحمدي من أبي طالب أن يقول لا إله إلا الله، وقد نصره وقد بذل وسعه في نصرته. شيخ الإسلام في موضع آخر يقول إنما نصره لأنه ابن أخيه ولأنه من بني قومه، لم ينصره لأن دينه هو الحق، وفيما ورد منه أن دينه من خير أديان البرية دينا، إنما دفعه إليه العصبية القبلية العشائرية، لم يكن ذلك عن إذعان وانقياد لأمر الله ودين الله وكتاب الله. رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخر لحظة من حياة أبي طالب ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله وحاج لك بها ربي، وهو مصر وحوله صناديد قريش يغرونه ويغوونه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة أبائك وأجدادك؟ فمات عليها. صورتان متقابلتان متعاكستان. ماذا يقول ابن القيم؟ يقول كأن الله يقول لنبيه يا محمد أنت تريد أبا طالب وأنا أريد سلمان، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إخواني لنأخذ العبرة تامة غير منقوصة، ولنحرص على ذلك حرصا كبيرا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال أهل العلم: العامي مقلد في كل شيء إلا أنه مجتهد في شيء واحد، وهو اختياره مفتئه أن يكون ذا سمت وفقه في الدين مجتمعين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. كثيرون يظنون أن فلانا عالم لأن لحيته كبيرة، أو أن زيدا فقيه لأنه كثير الصلاة والصيام، أو أن عمرا ذو فقه وبصيرة لأنه خطيب مؤثر، وكل هذه علامات لا تدل على الفقه الصحيح، قد تدل تلك على معنى وهذا المعنى بحد ذاته حسن، وكذلك تلك، لكن باب العلم الشرعي وباب الفقه في الدين له سمات وصفات جليلات أصلها وأساسها ولبناتها التي هي أصل مبناها تقوم كما قلت على علوم الآلة لغة وأصولا ومصطلحا في علم الحديث. ثم بعد ذلك ندخل في أبواب أخرى من العلم، باب الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمجمل والمفصل وإلى آخره، ما نحن نتعلمه ولا نزال نتعلمه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. أسأل الله العظيم لي ولكم الثبات والتوفيق وحسن الختام والوفاء على الإيمان، إنه سبحانه سميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. يقول: هل صح حديث سبق درهم 100,000 درهم؟ نعم، نقول الحديث صحيح. رجل عنده درهمان أنفق أحدهما، ورجل عنده 1,000,000 درهم أنفق 100,000 درهم، أيهما الأعظم؟ الذي دفع نصف ماله. ما نصف ماله؟ درهم، خير من الذي دفع 100,000 درهم. لا أريد أن تكون هذا كله أسئلة لشخص واحد، الغش حرام في التوجيه وفي غير التوجيه. يقول: هل الجن يرى ويظهر لبعض الناس في أشكال مختلفة؟ نقول نعم، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الجن يتشكل، وظهر الجن لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والجن قد يكون على شكل حيات، وأحيانا من الجن ما يطير، كل هذا موجود، لكن لا يجوز أن نجعل حياتنا موسوسة قلقة قائمة على التخيلات والتهيؤات. والله إذا أنت طالع الصبح وجدت واحد غريب تقول والله هذا شكله شكل جني، فقط لأنك لا تعرفه مثلا، كما نسمع اليوم كثيرا ممن يتعاملون بالرقية وما أشبه، إذا رأى عيني أحد الناس حمراوين من سهر قال والله شكل عينيك فيهم جن، هو لا جن ولا عفاريت، هو الرجل سهران بالليل ولا، أو إنسان معاه مرض نفسي أو يعني عنده قضية معينة على طول يقول له أنت قلق بسبب كذا وكذا، هذا لا يجوز. إذا أردت أن تجزم أن فلانا عنده جن، يا هذا يكون بعد دراسة ودراية، ومجرد العلامات والإشارات والأمارات لا تدل على القطع واليقين، هي مجرد اجتهادات. فنحن مع ظهور الجن وتمثله، ومع تلبس الجن لبني آدم، ومع المس والصرع، لكن لسنا مع الوسوسة بذلك، لسنا مع التخيلات والتهيؤات المبنية على بعض ذلك. نحن بين طرفي نقيض، بين من ينكر التلبس بالجن والمس وإلى آخره، وبين من يجعل كل شيء، كل مرض عضوي نفسي سبيله الجن، هذا باطل وهذا باطل. وللأسف الشديد أنا أعرف من خلال التجربة أن أكثر من يقرؤون على الجن هم من صنف من لا مهنة له، فصار ذلك مهنة من لا مهنة له، اللي ما بيلاقي له شغل قال والله خليني أقرأ على الجن، يعني كلفة قليلة ومردود كثير، أول جلسة 10 دنانير، ثاني جلسة فيها تعب أكثر ممكن يصير 20 دينار، لو لم يوفق في اليوم إلا لمغفل أو مغفلين يكفيه الشهر كله، وهكذا. فالقضية فيها نوع من الدقة ونوع من الخلل الموجود في المجتمعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول ما معنى لا تشاؤم إلا في فلان؟ يقصد حديث الشؤم في المرأة والفرس والدعم، وهذا الحديث صحيح لكنه مرجوح برواية أخرى تدل عليه، وهي بلفظ إن كان الشؤم ففي ثلاث: المرأة والفرس والدعم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلسان عربي مبين: لا شؤم في الإسلام. فنحن يجب أن نفهم النص الشرعي بمجمل ألفاظه، وإذا عرفنا لفظه الصواب يجب أن نفهم معه أصول المسألة كلها وقواعدها جميعها، لا أن نأخذ شيئا وننسى أشياء أو نهمل أشياء. وهذا من أهم أسباب انحراف المنحرفين وبدع المبتدعين، أنهم كما قيل قديما: علمت شيئا وغابت عنك أشياء. يظن نفسه على شيء لوقوفه على دليل أو على آية أو حديث، وينسى أن هنالك في المسألة نصوصا كثيرة تبين وجه الخلل في فهمه وفي إدراكه، وهو لا يزال يحسب أنه على شيء. هذا الحديث لفظه كما قلت لكنه مرجوح. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل للرحمن ولد؟ لم يلد ولم يولد، وهذه مثل تلك. فقوله إن كان الشؤم ففي ثلاث ليس فيه إثبات للشؤم، بل فيه نفي تام وصريح للشؤم. نعم. يقول هل الاستغفار بعد الفريضة يكفي للفصل بينها وبين النافلة؟ أرجو ذلك، وإن كان الأصل أن يكون الفصل يعني فيه معنى الفصل، إن لم يكن متحققا هذا في نفسك على الأقل في من بجانبك. يعني إذا سلمت قلت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وقم الذي بجانبك لن يدرك أنك أوقعت هذا الفصل بين الصلاتين، خاصة إذا كنت طالب علم أو متسننا، قد يترقب الناس فعلك ويقتدون بك، فكن قدوة خير وكن دلالة هدى. يقول كيفية تحريك الأصبع في التشهد وما الأقوال في ذلك؟ أما الأقوال إذا قصد في أصل الإشارة فهنالك من يقول الإشارة مرة واحدة، وهنالك من يقول تشير بدون أي تحريك، وهنالك من كما قلت يحرك تحريكة واحدة، وهنالك من لا يرفع أصبعه بالكلية. ذكر الشيخ عبد الجليل عيسى في كتاب له سماه ما لا يجوز الخلاف فيه بين المسلمين، قال حدثني بعض الناس أنه ذهب إلى بعض البلاد الآسيوية فرفع أصبعه في التشهد فإذا بالذي بجانبه يكسر له أصبعه شدة التعصب. الحمد لله اليوم ما في لهالدرجة متعصبين، ولكان كسرت أصابعنا جميعا. أما السنة الصحيحة فقد دل عليها حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، قال في حديثه الطويل وفي بعض رواياته قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه يحركها يدعو بها. ويحرك فعل مضارع يفيد الاستمرار، وأرجح الأقوال في هذا المعنى أن ذلك من أول التشهد إلى أول التسليم. أما الكيفية فتكون بمد الأصبع مدا باتجاه القبلة دون حني، وبحركة خفيفة من فوق إلى أسفل دون أن يكون فيها الفوقية التامة أو الدونية التامة، وإنما هي حركة خفيفة. وبعض المذاهب تجعل الإشارة يمينا ويسارا، وهذا أمر يخالف الفطرة في معنى التحريك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول هل يجوز الكلام في المسجد في أمور الدنيا؟ نقول يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون الكلام مباحا لا محرما. الشرط الثاني أن لا يكون في ذلك غلبة في الوقت أو تأثير وتشويش على الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، يعني في قراءة القرآن، فكلكم يناجي ربه. وأما حديث لا يشوش قارئكم على مصليكم ولا مصليكم على قارئكم، فعلى صحة معناه هو حديث لا أصل له. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الحديث عني إلى ما علمتم، وهو حديث حسن. ويقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ويقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد صلى الله عليه وسلم. فالكلام في الدنيا جائز بهذا الإطار دون التوسع، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول ما حكم من يقول في رد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، وهل أجازه الشيخ الألباني أم لا؟ إخواني، بسبب انتشار الفضائيات انتشرت بعض المعلومات خطأ، وانتشرت بعض الفوائد في غير موضعها. ذكر بعض الأفاضل في عدد من الفضائيات أن الشيخ الألباني تراجع عن تصحيح زيادة ومغفرته في رد السلام، وقد أصاب بعضا وأخطأ بعضا. فتراجع الشيخ الألباني كان عن رواية وليس عن الرواية. فرق لما في فرق؟ فرق لما في فرق؟ في فرق. رواية فيها ضعف، لكن هذه الرواية لا يؤثر عليها ضعف رواية من رواياتها. فحسن الشيخ الألباني الحديث بأثر عن ابن عمر وبعموم الآية الكريمة، وبعموم فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ثم جبر ضعف الحديث بهذه الطريق التي هي طريق ضعيفة. وأنا قرأت بهذا بخط الشيخ رحمه الله في منزله على الجزء الثالث من السلسلة الضعيفة، أما من السلسلة الصحيحة عفوا. أما الزعم أن الشيخ تراجع عن تصحيح الرواية، هذا غلط. الشيخ صحح الحديث لكن بالشواهد وبعموم الآية، ولم يصححه بالحديث الذي تراجع عن تصحيحه أو عن تحسينه، وهو عند الإمام البخاري في التاريخ الكبير بسند لا يصح. طبعا عندما نقول البخاري في التاريخ الكبير غير أن نقول البخاري في الصحيح. البخاري لم يشترط الصحة إلا في كتابه الجامع الصحيح، أما في التاريخ الكبير في كتاب الأدب الذي هو الكتاب المفرد، يعني غير الكتاب الأدب الذي في الصحيح، كتاب القراءة خلف الإمام، كتاب التاريخ الأوسط، هذه كلها كتب ألفها البخاري، كتاب رفع اليدين، هذه كلها لم يشترط فيها الصحة والثبوت، كان يروي بالأسانيد. ويقول علماء من أسندك فقد أحالك أو برئت ذمته. أنا وضعت لك السند وأنت إذا كنت أهلا احكم وانظر، لست ملزما بأن أذكر لك صحة كل سند عندي إلا إذا ألزمت بذلك نفسي، كما ألزم البخاري نفسه بذلك في صحيحه، وكما ألزم مسلم نفسه بذلك أيضا في صحيحه. والمسلم تلميذ البخاري، يقول إمام الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، رحمهم الله جميعا. نعم. يقول حديث بين مصحح ومضعف من العلماء المحدثين فأيهما نأخذ، ولا سيما وأن أحكاما تنتج تحته، يعني من هذا الحديث. إخواني، هذا جواب أو سؤال أجبنا عنه مرارا وتكرارا. نقول إما أن تكون أهلا للترجيح بين هؤلاء العلماء ضمن قواعد المحدثين وأصول علمهم بالبينة والحجة والدليل، فلان ثقة لأنه كذا، فلان ضعيف لأنه كذا، هذا الحديث أعل بكذا لكن جاء الطريق أخرى، باب واسع ورحب جدا جدا بين العلماء. وإما لا تكون أهلا، فإذا كنت أهلا فرجح بين المختلفين، أما إذا لم تكن أهلا فقلد من تثق بعلمه ودينه أكثر، كما ذكرت قبل قليل، خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. قد يقول قائل أنا كلا هذين العالمين ثقة عندي ولا أستطيع ترجيح، نقول له احتط لدينك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.